بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا توقفنا عند الحديث رواه الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم يحدث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تم الشهر 29. بينا ما فيه من المتابعات، ثم انتقلنا إلى رواة الحديث، وقفنا عند عمران بن الحارث السلمي أبو الحكم الكوفي. قال أبو حاتم صالح الحديث وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات وخرج له مسلم في صحيح حديثا واحدا. فقلنا إن أبا حاتم قال صالح الحديث، قال صالح الحديث ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات. هذا الراوي، هذا الراوي إذا نظرنا إليه وجدنا أن أبا حاتم لما قال صالح الحديث قلنا إن أبا حاتم رحمه الله إن ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل في الجلد الثاني ذكر مراتب الرواة وجعل هذه المنزلة، يعني عندها ثقة أو متقن هذا يحتج به، ثم صدوق ومحله الصدق ولا بأس به، هذا يكتب حديثه وينظر فيه، معناه أنه قد يصحح وقد في مواضع وقد لا يصحح. ثم بعد يتلوك كلمة من قيل فيه الشيخ نفس من قيل فيه الصدوق إلا أنه أنزل رتبة، ثم بعد ذلك جاء إلى من قيل فيه صالح الحديث قال يكتب حديثه للاعتبار، يكتب حديثه للاعتبار، يعني أنه لا يصلح أن يصحح حديثه استقلالا وإنما يعتبر به. لكن هذه العبارة هي عبارة، ليست عبارة تجريح كما قال العلماء، ليست هي عبارة تجريح، في عبارات التجريح مثل ضعيف تلي الحديث هذا فيه تضعيف، لكن هذه العبارة ليست يعني تجريحا ظاهرا. ولهذا إذا وثق العلماء الراوي وقال فيه أبو زرع أو أبو حاتم هذه الكلمة، فإن العلماء رحمهم الله إذا كان القائلون إنه ثقة يعني من الأئمة المعتبرين في باب الجرح والتعديل فإنهم قد يتناسون قول أبي حاتم هذا، وهذا يصنع الذهبي في الميزان وغيره، حتى الحافظ بن حجر في هدي الساري. وإذا لأنها ليست مشعرة بالتجريح يعني الظاهر، وإنما دالة على أن الراوي يعني فيه ضعف أو يحتاج إلى مزيد من النظر. عندنا هنا العجلي وثقه وابن حبان ذكره في الثقات وخرج له مسلم في الصحيح حديثا واحدا. فهنا تخريج مسلم زاد توثيق ابن حبان والعجلي. أما ابن حبان رحمه الله فلا يقال فيه هنا إنه متساهل، إن ابن حبان متساهل نفس في قضية المجاهيل، أما غيرهم ليس متساهلا بل هو من المتشددين في التجريح. فهنا لا يأتي قول العلماء إن ابن حبان متساهل توثيق، إن هذا الرجل معروف وله رواية فهو يقول هذا أو يدرجه في الثقات عن علم. وتوثيق العجلي انفصل الناس فيه إلى قولين، منهم من يجعل العجلي من المتساهلين لكنه، ومنهم من يعتبره من المعتدلين. إذا ضممنا إلى هذا تخريج مسلم رحمه الله لهذا الراوي فإنه يزيده قوة، لكن لا ينبغي إهمال قول أبي حاتم، لا ينبغي إهمال قول أبي حاتم، لأن بعض الناس إذا دائما إذا خالف أبو حاتم يقول أبو حاتم متشدد يطرح قوله، وهذا لم يسبق إليه أحد من أهل العلم هذا الكلام. المتشدد ليس معناه أن قوله لا يعتبر، لا هذا غلط. المتشدد متى لا يقبل قوله؟ إذا كان الرجل مشهورا واتفق العلماء على توثيقه، ولم يشارك هذا المتشدد أحد من الأئمة المعتدلين، ولم يبين هذا المتشدد سبب التجريح، فعندئذ يقال إنه متشدد. يعني لازم تنتبهون لهذا، المتشدد متى لا يقبل قوله؟ لا يقبل قوله إذا لم يكن جرحه مفسرا، وكان هذا الراوي موثقا من الأئمة، والثالث إذا لم يشرك هذا الإمام المتشدد أحد من أئمة الجرح والتعديل المعتبرين في تجريح الراوي. يعني إذا صار عندنا راوي مثلا وثقه النسائي وابن معين والبخاري ويعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان ودحي والجملة كل وثقوه، ثم جاء أبو حاتم فضعفه وضعفه أبو زرعة، فإذا أردنا أن نختار أحد القولين فلا نقول إن الرجل ثقة لأن أبا حاتم متشدد وأبا زرعة لم يفسر تجريحه، هذا لا يصلح، لأن شاركه إمام معتبر معتدل وهو أبو زرعة، فلا يقال هذا متشدد أبي حاتم. فينبغي التفطن لهذا. ولهذا مثل هذا الراوي لما كان أبو حاتم قال في صالح الحديث فلا يهمل قول أبي حاتم، لكن يعتبر قول أبي حاتم في الراوي هنا، خاصة أنه لم يقابل بمن هو مثله في القوة، فيضم هذا القول إلى قول الموثق وتخريج مسلم له، فيعطى أدنى درجات القبول، وهو أن يكون هذا الراوي صدوق، وهو الذي يقول فيه العلماء إن الراوي إذا اجتمع فيه قولان ولم تدل القرائن على ترجيح أحدهما فإنه يصار للجمع بينهما، ويكون هذا الراوي في مرتبة أدنى درجات القبول، وهو أن يكون حديثه حسنا. فهذا الراوي قد ينطبق عليه هذا، خاصة أن لفظة الجرح التي عند أبي حاتم ليست شديدة، يعني هي مجرد لفظ دال على أن الحفظ أو أن الراوي في حفظه شيء. وبناء على هذا، في هذا الحديث الذي معنا، يعني هذه ترجمته بالحكم، ثم ابن عباس قلنا الصحابي والصحابة لا يسأل عنهم، وعلى هذا يكون هذا الحديث يعني حديثا حسنا لوجود أبي الحكم في إسناده. ننتقل بعد ذلك إلى مثال آخر، قال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا الحديث خرجه ابن ماجه في سننه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا الراوي قلنا هذا الإسناد في سنن ابن ماجه، وقلنا لكم إن الحديث إذا كان في أحد الكتب الستة وابن ماجه منها أنه يراجع فيه تهذيب الكمال وفروعه، راجع فيه تهذيب الكمال وفروعه. طيب إذا نظرنا إلى ترجمة أبي بكر بن أبي شيبة الذي مر معنا يوم أمس، وقلنا كثيرا ما يروي ابن ماجه ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة يروي عنه كثيرا وهو الإمام المشهور. بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشر، طبعا محمد بن بشر هذا لا يخرج عن تهذيب الكمال، وإذا نظرنا إلى تهذيب الكمال وجدنا فيه راويين بهذا الاسم، راويين اثنين بهذا الاسم فقط، محمد بن بشر بن بشير الأسلمي ومحمد بن بشر العبدي، لا يوجد إلا اثنان فقط بهذا الاسم. إذا نظرنا إلى محمد بن بشر الأسلمي وجدنا أن صاحب التهذيب علم أمامه بسين، وذكر أنه خرج له النسائي، معناه إذا يعني علم أمامه بسين أو ذكروا أنه خرج له النسائي معناه أنه ليس من رجال ابن ماجه، إذا ليس هو المراد هنا، إذن ليس هو المراد هنا. هذا يختصر لك البحث عن التلاميذ والشيوخ. فأنت الآن هذا الراوي في سنن ابن ماجه، وسنن ابن ماجه رواتها في تهذيب الكمال، تنظر العلامات أو ما ذكروا أو الكلام الذي ذكره العلماء في آخر الترجمة بأنه خرج له فلان وفلان. هذا الراوي محمد بن بشر بن بشير الأسلمي نجد يقول خرج له النسائي، معناه لم يخرج له ابن ماجه ولا أحد من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، معناه ليس هو المراد هنا، لأنه هنا في سنن ابن ماجه. فلم يتبقى إلا واحد وهو محمد بن بشر العبدي، محمد بن بشر العبدي وهو مخرج له في الكتب الستة، وهو من الثقة الحفاظ الثقات، ولم يطعن فيه أحد من العلماء، بل وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد وغيرهم، بل ذكر أبو داود أنه كان أحفظ من بالكوفة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى محمد بن عمرو، محمد بن عمرو، محمد بن عمرو ذكر في تهذيب الكمال مجموعة كبيرة من يقال لهم محمد بن عمرو، ثم إذا أردت أن تعرف أول شيء تنظر إلى محمد بن عمرو تجمعهم، هم مجموعين خلف بعض، تشوف اللي ممكن أن يدخل في رواة ابن ماجه اللي علم عليه بأربعة يعني السنن الأربع رجله الأربعة، أو بعين يعني روى له الجماعة، أو قاف أحد الرموز قاف يعني ابن ماجه، فهذا تجمعهم ابتداء والباقي تخرجهم من محمد بن عمرو. ثم تأتي المرتبة الثانية تنظر أيهما مناسب هنا، إذا نظرت إلى أو ابتداء ترجمة محمد بن بشر تجد أنه يقول في الترجمة روى عن فلان وفلان ثم قال عن محمد بن عمرو بن علقمة، حدد لك من محمد بن عمرو هذا، لأن محمد بن عمرو كثير، وخاصة الذي يشتبه معه محمد بن عمرو بن عطاء العامري القرشي، لأنه في الطبقة الثالثة وهذا في الطبقة الرابعة. لكن محمد بن عمرو بن عطاء جملة كبيرة من روايته عن الصحابة، وروى أيضا عن التابعين، خلاف محمد بن عمرو بن علقمة فإن روايته عن التابعين. إذا نظرت إلى ترجمة محمد بن بشر تستطيع تمييز هذا الراوي أنه محمد بن عمرو بن علقمة. إذا نظرت في التراجم المقاربة لما تخرج ما عدا من لم يخرج لهم ابن ماجه، فيتمحض عندك جماعة منهم متأخرون، يعني توفوا سنة 240 يعني في الطبقة العاشرة والطبقة الحادي عشر، هذه قطعا ليسوا مرادين، لأن عندنا أبو بكر بن أبي شيبة وعندنا محمد بن بشر العبدي، فيستحيل أن يكون هو. فهؤلاء أيضا تلغيهم، وهم فلم يبقى إلا راويان، محمد بن عمرو بن علقمة ومحمد بن عمرو بن عطاء، كلاهما خرج له بالكتب الستة، لكن محمد بن عمرو بن عطاء احتجوا به، أما محمد بن عمرو بن علقمة خرج له البخاري مقرونا بغيره، خرج له المسلم متابعة. لكن إذا رجعت ترجمة محمد بن عمرو بن عطاء لا يروي عنه محمد بن بشر، وإذا رجعت ترجمة محمد بن بشر لا يروي عن محمد بن عمرو بن عطاء، وإذا رجعت ترجمة محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وجدته يروي عن أبي سلمة، ولا تجد هذا في رواية محمد بن عمرو بن العطاء، لم يذكر أنه يروي عن أبي سلمة، وتجد في ترجمة محمد بن عمرو بن علقمة أنه يروي عنه محمد بن بشر، ولا تجد هذا في ترجمة محمد بن عمرو بن علقمة. ومحمد بن عمرو بن علقمة هذا جعله ابن الصلاح مثالا لمن يحسن حديثه، مثالا لمن يحسن حديثه. نحن نعلم أن الحديث الضعيف الصحيح ما رواه عدل تام الضبط، والحديث الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط. وقلنا خفة الضبط ليس لها ضابط دقيق، وإنما تعرف بكثرة النظر في تراجم الرواة. هذا الراوي مثلوا يجعلوه مثالا لمن يحسن حديثه من الرواة، والذي يحسن حديثه من الرواة هو الحديث والراوي الذي يكون الضعف فيه ناشئا عن حفظه لا في عدالته، ليس الضعف في عدالته أو الطعن في عدالته، وإنما هو في حفظه. إذا نظرنا إلى ترجمة محمد بن عمرو بن علقمة تجد أنه وثقه ابن معين والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يخطئ، وقال ابن المبارك لم يكن به بأس، وقال يحيى بن سعيد القطان رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث، وقال يعقوب بن شيبة هو وسط وإلى الضعف ما هو، يعني أقرب إلى الضعف، وقال ابن عدي ولمحمد بن عمرو حديث صالح وأرجو أنه لا بأس به، وقال ابن سعد كان كثير الحديث يستضعف، وقال الجوزجاني ليس بقوي الحديث ويشتهى حديثه، وقال ابن معين في إحدى الروايات عنه ما زال الناس يتقون حديثه، قيل له ما علة ذلك؟ قال كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وجعله وذكر الذهبي أنه هو ابن حجر أنه صدوق، وزاد ابن حجر وتكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. هذا الراوي هو الراوي، إذا أردت أن تعرف ما هو الراوي لازم تستخرج الصفات من كلام العلماء أولا. شو صفوه؟ لو صار أولا الموصوف بأنه كثير الحديث، هذه مهمة لي. والثانية أن هذا الراوي موثق، والثالثة أن أحد من وثق هذا الراوي من الأئمة المتشددين النسائي معروف التشدد. الذهبي يرى أن هؤلاء المتشددين إذا وثقوا رجلا فإن توثيقهم له يجب أن يشد الإنسان عليه يديه، لأن الرجل لا يفوت من أمام هؤلاء المتشددين إلا من يصلح. والثالث أن يحيى بن سعيد القطان وأيضا من المتشددين لم يطعن فيه، بل روى عنه وذكر أنه ليس بيحفظ الناس، يعني معناه أنه حافظ لكن ليس بيحفظ الناس. وقم لكلمة أنه حافظ لكن ليس بيحفظ الناس. ومن الذين وثقوه تكلموا في حفظه، ابن حبان ذكر الثقة وقال يخطئ. وجملة من الأئمة جعلوه وسط كما مر معنا في ذكر بعضها. فأنتم ترون الآن الرجل فيه توثيق وفيه تضعيف، لكن التضعيف ليس بشديد، ما أحد قال فيه منكر الحديث ولا أحد قال سيء الحفظ ولا أحد، ما أحد قال فيه الكلام يستضعف. ليس بقوي الحديث، وهذه لا تدل على يعني ضعف شديد أو قوي، لكن تدل على أن الرجل فيه لين. لجمعت عبارات العلماء الدالة على أن الرجل فيه لين وفيه ضعف وجعلتها مع قول من وثقه، ضميتها إلى قول من وثقه، دل ذلك على أن خطأ الرجل ليس بكثير كثرة تضعفه. والدليل لو كان كثير كثرة تضعفه كان ضعفها النسائي بن معين، ما ضعفوه. وكلام ابن حبان هو طلع لك بالنتيجة، ذكر في الثقات وقال كان يخطئ، يعني هو ثقة لكن يخطئ، وهذا هو اللي يسمى صدوق ولا حسن الحديث، يجتبه ما في طعن شديد قوي. والأسباب ليس هناك أسباب فسرت الضعف إلا ما نقل عن ابن معين، وهذا ليس دالا على تضعيف الرجل، لأن قلنا أنه قال ما يزال الناس يتقون حديثه، أو قال عبارته قال ما زال الناس يتقون حديثه، قيل ما علة ذلك؟ قال كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأي ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. معنى ذلك، هل معنى هذا أنه يضعف؟ وكلام ابن معين يدل على أنه يهد أن الرجل عنده أوهام، لأنه يحدث مرة به مرفوعا ويحدث به مرة مقطوعا على أبي سلمة، في وهم، هذا ما أحد ينفي الوهم عنه من العلماء. لكن قول يحيى بن معين ما زال الناس يتقون حديثه، ما معناه؟ يعني يجتنبونه؟ لا. والدليل أن ابن معين وثق الرواية عنه، رواية عنه. إيش معنى ما زال الناس يتقون حديثه؟ يعني أن هؤلاء ما زال الناس يتحرون حديثه، يعني إذا أخذوه ليس كأخذهم لحديث الثقات بإطلاق، لكن لأن هؤلاء تقع في حديثهم أوهام وأغلاط يتثبتون ويتشددون في التثبت أكثر من تشددهم في الثقات، هذا معنى كلام ابن معين. أنتم إذا نظرت إلى هذا الرجل يعني هو مثال كما ذكر ابن الصلاح، يعني مثال واضح للحديث الحسن. هذا الرجل عنده أغلاط أكثر من أغلاط الثقات في العادة، ورجل كثير الرواية، والأغلاط التي وقعت في حديثه ليست يعني شديدة لا في كيفيتها ولا كثيرة في كميتها، ولهذا وثقه العلماء جملة من علماء المتشددين. فدل هذا على أن يعني دل هذا على أن الرجل في حفظه شيء لكن لم يبلغ به إلى أن ينزل إلى درجة ضعيف، ولهذا جعله الذهبي وجعله ابن الصلاح وغيرهما مثالا لمن يحسن حديثه، مثالا لمن يحسن حديثه. وأيضا ننتبه إلى أن هذا الراوي لم يطعن أحد من الأئمة في عدالته، لم يطعن أحد من الأئمة في عدالته. ثم بعد ذلك نأتي إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن. وأبو سلمة بن عبد الرحمن هذا من الثقات المشاهير المعروفين يعني من رواة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مترجم له في الكتب الستة، وهو يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا منهم من يرى أن اسمه أن كنيته هي اسمه، وقيل أن اسمه عبد الله، لكن المشهور عند العلماء أن كنيته اسمه، يعني اسمه أبو سلمة. إذا علم هذا تبين لكم أن هذا الحديث بهذا الإسناد هكذا أنه حديث حسن، أنه حديث حسن. ولهذا الحديث يعني هذا الحديث له متابعات، لم يتفرد به محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة، بل رواه الزهري، وله معروف من حديث الزهري، ومن حديث أيضا عطاء وغيرهما، فله متابعات يجعلها بعضهم تركيه إلى الحديث الحسن، إلى الحديث الصحيح لغيره، لأن محمد بن عمرو توبع فرواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأيضا توبع أبو سلمة من جهة عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، عندنا قال النسائي رحمه الله في السنن الكبرى: أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير الرملي، أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير الرملي وعيسى بن يونس الفاخوري، وعيسى بن يونس الفاخوري عن ضمرة بن حبيب، عن ضمرة بن ربيعة، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، أو نحوه. هذا الحديث أولا طبعا قوله أخبرنا هذه من صيغ الأداء، ويخصها بعض أهل العلم بما تحمله الراوي قراءة، ولكن المعروف عند أهل العلم أن سواء تحمل قراءة أو تحديثا فإنه يصح له أن يحدث بقوله أخبرنا. قال: أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير الرملي وعيسى بن يونس. هذه الرواية سمت رواية المقرونة، يعني قرن فيها رواية عيسى بن محمد مع عيسى بن يونس. قلنا لكم الرواية المقرونة هي متابعة تامة، هي متابعة تامة، يعني الآن عيسى بن محمد تابع عيسى بن يونس متابعة تامة، فهي ساقها قرن هذا إلى هذا وخرج الحديث. طيب وش الفرق إذا قالوا مقرون ولا متابعة؟ إن إذا قالوا متابعة احتمل أنها قاصرة وأنها تامة، أما إذا قالوا مقرونا به معناه أنه يذكره معه زي مثل هذا، وخاص بالمتابعة التامة له. لكن إذا لم يكن الراوي مقرونا بالآخر المتابعة التامة، يعني وجاء من طريق أخرى، فإن العلماء يكون خرجه متابعة، لأن الطريق إذا ساقه الراوي سياقا واحدا مقرونا هذا إلى هذا لم يظن تفرد الراوي، بخلاف إذا ساقه من طريق ثم ساقه في موضع آخر من طريق، يعني قد يظن أن هذا الراوي تفرد به. ولهذا المتابعة بعضهم يقول في تعريفها المتابعة هي أن يروي الحديث، أن يشارك الراوي راوي آخر في حديث ظن تفرده به. طيب فرواية عيسى بن محمد وعيسى بن يونس رواية مقرونة، وعيسى بن محمد أو هذا الإسناد إذا أردنا أن نراجعه فيراجع فيه التهذيب الكمال، والنسائي له سننان الكبرى والصغرى، أما الكبرى فهي يعني فيها كتب وأبواب وأحاديث ليست في الصغرى، والصغرى فيها أبواب وأحاديث ليست في الكبرى، لكن الكبرى أوسع، الكبرى أوسع، والكبرى من تأليف النسائي، أما الصغرى فقد اختلف الناس الذي ألفها، اختصرها النسائي رحمه الله ويسمى المجتبى أو المجتنى، كلاهما صحيح، أو هي من اختصار تلميذه من السني، اختلف الناس في هذا، لكن الأصل مجمع على أنه للنسائي. وعند الإطلاق إذا أطلق العلماء قالوا خرجه النسائي فإنما يعنون بالحديث الصغرى، والسنن النسائي الصغرى هي بعض أهل العلم يرى أنها تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الأصحية بعد الصحيحين، كما هو كلام ابن رشيد، كلام ابن حجر وغيرهما، وأطلق عليها جمع من أهل العلم الصحة من المتقدمين مثل أبي علي النسابوري والدارقطني وابن عدي وأبي علي بن السكن، ذكروا أن سموها بصحيح النسائي، وهذا يدل على أن سنن النسائي الصغرى يعني فيها أحاديث، يعني أن غالب ما فيها من الحديث الصحاح، لكن الكبرى تميزت قلنا بأنها أوسع أكثر، وتميزت بالعناية بعلل الأحاديث. ومن المعلوم أن النسائي كما ذكر أهل العلم يجري في مجرى البخاري، يعني هو أرفع من مسلم عند العلماء، ويجري في مضمار البخاري رحمه الله، ليس كتابه أصح من مسلم، لكن النسائي ذاته قريب، يعني في القوة كذا مقارب للبخاري وأرفع من مسلم، وأرفع من مسلم. أما من حيث المصنفات فلا شك أن صحيح مسلم عند أهل العلم مقدم على السنن الإمام النسائي، لكن سنن الإمام النسائي في أحاديث صحيحة كثيرة، لكن الكتاب الكبرى أكثر في سياق العلل، يعقد أبواب خاصة بيان الاختلاف على فلان، بيان علل حديث كذا. طيب، هذا الآن عندنا الراويان عيسى بن محمد أبو عمير الرملي وعيسى بن يوسف الفاخوري، هذان الراويان لا يحتاجان إلى تمييز، لأن المؤلف رحمه الله ساق الاسم كاملا، وإذا راجعت الكتب المؤلفة في الرواة تهذيب الكمال تجد هذين الاسمين موجودين، لا يشاركهما أحد في الاسم بهذه الصفة، لكن عيسى بن محمد فيه، لكن هو ميزه هنا بالنسبة، عيسى بن يونس فيه غير هذا، لكن هذا مميز لأن الفاخوري الرملي. وهذان الراويان عيسى بن محمد ثقة، والفاخوري إما ثقة أو صدوق، النسائي قال ثقة وأبو حاتم قال صدوق، فهل هذا اختلاف؟ قلنا لا، لأن كلمة صدوق عند أبي حاتم أو لا بأس به أو محله الصدق لا تعني التضعيف، لا تعني التضعيف، ولهذا كثير من الرواة قال فيهم صدوق، وقال الحافظ ابن حجر في بعض المواضع وثقه أبو حاتم، بس هذا متى يكون؟ إذا كان العلماء قد وثقوه، إذا كان العلماء وثقوه وقال أبو حاتم صدوق فمعناه أنه ثقة، لأن كلمة صدوق هذا عند أبي حاتم ليست قاضية بأنه ثقة دائما، لكن أحيانا يكون ثقة وأحيانا أقل من الثقة، ولهذا إذا اجتمع مع التوثيق، إذا اجتمع مع التوثيق مع توثيق غيره من الأئمة فيوثق، فيوثق هذا الراوي، ومثل هذا الراوي يعني اجتمع مع توثيق النسائي فيقال هذا الراوي ثقة. ثم بعد ذلك ضمرة بن ربيعة، ضمرة بن ربيعة ليس في الرواة في التهذيب من يقال له ضمرة بن ربيعة إلا هذا الراوي، فتعين أن يكون هو. وهذا الراوي قال الإمام أحمد من الثقات المأمونين، رجل صالح صالح الحديث، لم يكن رجل بالشام يشبهه. فقول الإمام أحمد صالح الحديث لا تعني أنه لا يرى الثقة، لأنه قال من الثقات المأمونين، فالكلام المركب عند العلماء غير الكلام المفرد، لو قال في الإمام أحمد صالح الحديث فقط كان له حال أخرى، لكن قال سبقها قوله من الثقات المأمونين، فدل ذلك على أن الرجل ثقة عند الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال في موضع آخر قال روى حديثين ليس لهما أصل، وذكر حديثنا هذا، ذكر أحد الحديثين، حديث اللي مر معنا من ملك لا رحم محرم، ووثق هذا الراوي ابن معين والنسائي وغيرهما، وقال أبو حاتم صالح، وقال الساجي صدوق يهم عنده مناكير. وقول أبي حاتم صالح هذا في التليين للراوي، لكن وقول الساجي صدوق يهم عنده مناكير أيضا في التليين، لكن إذا نظرنا إلى أهل العلم من بعد فإنهم قد وثقوا هذا الراوي. لماذا؟ لأن أبا حاتم لما ذكر هذه العبارة إما يكون لأجل ما ذكر الإمام أحمد من أنه روى حديثين ليس لهما أصل، وهذه ليس قاضية بإنزال الراوي لأن لا يكون ثقة، أو أن قول أبي حاتم هذا ليس له تفسير ظاهر، فاعتمد العلماء على كلام من قبل على كلام الإمام أحمد و ابن معين وغيرهما من وثقه من الأئمة لعدم ظهور سبب التجريح الذي أو ليس التجريح لعدم ظهور سبب السبب الذي أنزله عن التوثيق. والرواة حتى الثقات يحصل منه أغلاط وأوهام. طيب هذا الراوي هذا الحديث أنتم إذا نظرتوا إلى الإسناد أو قبل ذلك في سفيان الثوري أيضا يعني من رواة الإسناد وسفيان مشهور معروف سفيان سفيان الثوري ليس في راوي اسمه سفيان الثوري إلا الإمام المشهور المعروف وهو من الرواة الذين يطلق عليهم بأنهم حجة لأن الثقات درجتان ثقات درجتان درجة الشيوخ ودرجة الحفاظ يقسمونهم قسمين الحفاظ والشيوخ. الشيوخ هم اللي يطلق عليه ثقة لكن ليس يعتمد على حفظه مثل حفص بن غياث وحماد بن سلمة آخر هذا لي ثقات لكن ليس يعتمد على حفظه. مش ما يعتمد على حفظه يعني عند التفردات وعند المخالفات ليسوا كغيرهم من الحفاظ ولهذا يجعلون مثل تفرد حفص بن غياث في بعض المواضع منكرا وإن كان ثقة. الطبقة الأخرى هي طبقة الحفاظ هؤلاء هم اللي يعتمد على حفظهم وهم الذين يعنون أو هم المعنيون غالبا إذا قال العلماء زيادة الثقة مقبولة يعنون مثل هؤلاء مثل الإمام مالك مثل عبيد الله بن عمر مثل حماد بن زيد مثل سفيان الثوري وهكذا هذول في طبقة الحفاظ هؤلاء هم الذين يعني هم الذين يكون قولهم أو تكون روايتهم هي الراجحة إذا خالفوا الثقات وهم الذين يعتمد على زياداتهم في مواضع كثيرة أما الثقات فلا يعني يصلون إلى هذا. ثم بعد ذلك عن عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار في تهذيب الكمال اثنان أحدهما البهراني الأسدي إذا نظرت إليه تجد أنه ذكروا أنه خرج له ابن ماجه معناه أنه لم يخرج له النسائي فليس هو المراد هاهنا فليس هو المراد هاهنا. والثاني عبد الله بن دينار العدوي مولاهم المدني أخو عمرو بن دينار وهذا ثقة وخرج له الكتب الستة. إذا نظرنا إلى هذا الإسناد طبعا كنا تلاحظون في الإسناد قضايا الاتصال يعني أحد عظات ليس في أحد لم يذكر أنه لم يسمع ممن فوقه ولم يوصف أحد منهم بتدليس وعلى هذا يكون الإسناد يعني سالما من قضايا الانقطاع. بعد ذلك ما نقول ما رأيكم في هذا الحديث ماذا تقولون فيه؟ حسن ليش؟ من الصدوق؟ لا عيسى بن محمد مع عيسى بن يونس قرن هذا بهذا فزال أي إشكال كل واحد ثقة وواحد يا ثقة يا صدوق قلنا إيش الحديث؟ وش يكون الحديث؟ سم صحيح؟ اتصال متصل ما في كلام ضعيف ليه؟ ضمرة شيء طيب كلام جيد. ايه ايش استاذ متصل لا يعني انه صحيح. هذا قلنا لكم في الاول يا اخوان ان الاسناد قد يكون كذا ظاهر الصحه، بس العلماء لازم نراجع كلام العلماء على الحديث، لا يكفي ان نعرف ان الاسناد صحيح. وهذا اللي يقع فيه خطا كثير من المتاخرين، ما يراجعون كلام العلماء لا يمه. شوف هذا الحديث ظاهر اسناده ما فيه اشكال، ما فيه اشكال زين، والحديث باطل لا أصل له. الحين نعطيك العلة، بس انت هذا كلام العلماء ما هو كلامي أنا. شوف هذا الحديث أنتم شفتوا الإسناد، حديث رواته ثقات، حديث باطل رواته ثقات. شوف الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر له هذا الحديث أنكره إنكارا شديدا ورده، والترمذي ذكر هذا الحديث في معلقة في جامعه وقال لم يتابع ضمره على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال النسائي لا نعلم أن أحد روى هذا الحديث عن سفيان سوى ضمرة، وهو حديث منكر. وقال البيهقي وهذا وهم فاحش، وذكر أنه لو كان الحديث عن سفيان لما خفي على المتقدمين من أصحاب سفيان الذين هم حفاظ حديثه، وصححه الحاكم على شرط الشيخين. شوف هذا الحديث ذكر العلماء أنه خطأ، وذكروا أنه لم يتابع عليه. الخطأ أصل الحديث ليس هو ضمرة بن حبيب أخطأ في الحديث على سفيان الثوري والحديث الذي المحفوظ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، هذا هو اللفظ. فأخطأ ضمرة وهم فجاء له بمثل آخر. الثاني أن سفيان الثوري الراوي عند العلماء قاعدة أن الراوي إذا كان إماما ثقة يجمع حديثه، فتفرد عنه بعض الرواة بحديث فلا يقبل هذا الحديث إلا إذا كان المتفرد من الحفاظ الذين يعتمد عليهم. وضمرة من الشيوخ ليس من الحفاظ، ضمرة من الشيوخ ليس من الحفاظ. فيقول قائل إذا كان سفيان الثوري مع إمامته وجلالته ويطلق عليه أمير المؤمنين في الحديث كما يطلق على قرينه شعبة، ثم يأتي هذا الراوي من بين المئات من أصحاب سفيان الثوري ويروي هذا الحديث لا يرويه الله عن سفيان الثوري، يدل على أنه وهم فيه، يدل على أنه وهم فيه. إن هذه أحاديث تحفظ ويرويها الحفاظ الذين رووا عن سفيان الثوري، فيتركوا التحديث بهذا دل على سفيان ما حدث به، وأن ضمرة لما حدث به عن سفيان فقد أخطأ. لو تراجع تهذيب الكمال تنظر إلى من يروي عن سفيان الثوري رحمه الله، يكفيك المتخصص به محمد بن يوسف الفريابي، وأيضا فيه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وغيرهم يروون عن سفيان الثوري، وابن مهدي وهو إمام يروون عن سفيان الثوري، ولكن الحديث ما يروونه. كيف يرويه ضمره كل الحفاظ المئات يتركون ما يحدثون به إلا غمرة يسمع. هذا عند العلماء لا يصح. ولهذا قلنا لكم في الأول يا أخوان قضية التصحيح والتضعيف من كلام ابن الصلاح في حق كبير، ها؟ قلنا لكم أن الحفاظ عندهم أشياء ليست عندنا الآن، أن لو جاءنا الإسناد وليس في كلام العلماء هؤلاء على الظاهر بصحح الحديث، على الظاهر سنصحح الحديث. لكن العلماء كيف عرفوا؟ هم يعرفون روايات سفيان كلها، يحفظون روايات سفيان التي رواها ويجمعون حديثه ويجمعون روايات من روى عنه ويأتون برواية غمرة وينظرون هل أحد شارك غمرة أو لا. ما شارك غمرة أحد. ويشوف الإمام أحمد أنكره إنكارا شديدا. والإمام أحمد كثير ممن يروي عنهم هم من أصحاب سفيان الثوري، منهم من أبرزهم يحيى بن سعيد القطان شيخ للإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي، يرويان عن سفيان الثوري. يحيى بن سعيد من أخص تلاميذ سفيان الثوري ومن المقدمين في سفيان الثوري، ومع ذلك لا يروي هذا الحديث. فهذا المثال يدل على أنه ليس كل ما صح إسناده ظاهرا كان حديثا صحيحا. نستدل به أيضا على أنه لا بد في الحكم عن الحديث من مراجعة كلام الأئمة المتقدمين، وأن نجعل كلام الأئمة المقدمين هو الحاكم على المسألة. إن علمناكم كيف يعرف العلماء صحة الحديث من ضعفه، وهذه خصيصة سبقوا بها لم يدركهم من جاء بعدهم فيها. فجئنا بهذا المثال حتى لا يتعجل الناس في التصحيح، حتى يراجعوا كلام العلماء. وعلى كل وهذا الحديث يعني إذا ورد عليك لا تحتاج إلى كلام غير هؤلاء الأئمة. طبعا الحاكم معروف بالتساهل الشديد، وقد كذب أقواما وصحح أحاديثهم، كذبهم ثم صحح أحاديثهم، عنده أوهام وأغلاط فاحشة، وخاصة بعد الربع الأخير من الكتاب، لأنهم ذكروا أنه لم يحرره. هناك أمثلة كثيرة بس الوقت تأخر، والشاهد يعني قول إن طيب علشان نأخذ لو مثال واحد ما يصير في الشواهد، عشان تعرفون طريقة الشواهد بس فقط بأخف منها. عندنا الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، روى الإمام مالك في موطئه عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما منه في شعبان. لو سأل سائل قال أين نجد رواة الموطأ، نقول في كتابين لا يخرج عنهما، تهذيب الكمال وتعجيل المنفعة. أول ما نراجع تهذيب الكمال، فإن لم نجد الراوي نراجع تعجيل المنفعة، فتجد في أحد الكتابين. طيب هذا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله، هذا إذا جاء مثل هذا الراوي نراجع الكنى أول، ثم إذا جاءت الكنى يحيلونك على الاسم إن كان له اسم. وهذا الراوي هو سالم بن أبي أمية المدني، مشهور باسمه وكنيته، والعلماء في علوم الحديث ذكروا المشهورين بالكنى والمشهورين بالأسماء ومن اشتهر بكنيته واسمه، هذا الراوي ممن اشتهر